السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقائق أيها الأحبة الكرام، مع كتاب الشمائل المحمدية، شمائل حبيبنا عليه الصلاة والسلام. وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى الباب الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، وصلنا في شرح كتاب الشمائل إلى الباب الثامن، باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أمنا أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه القميص. والقميص أشبه شيء به وهذا الثياب التي نلبسه نحن الآن. لماذا كانت أحب الثياب إليه؟ رسول الله لبس الرداء ولبس الإزار ولبس العباءة ولبس الحبرة ولبس غير ذلك، ولكن لماذا كانت القميص أحب الثياب إليه؟ كانت القميص أحب الثياب إليه لأنها أيسر وأستر، أيسر في اللبس والخلع والحركة وأستر. يعني كان عادة الناس في زمان الرسول يلبسون إزار ورداء، إزار قطعة قماش تستر نصف الأسفل، والرداء يضعونه على العاتق، العاتقين، وهذا يحتاج إلى شد وربط وفي الحركة، ليس مثل القميص. القميص أيسر في الحركة، أيسر وأسهل في اللبس والخلع، له كمان وله جيب، جيب اللي هو فتحة العنق التي يدخل منها الرأس. فلذلك كان القميص أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى رحمة الله عليه بسنده عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله إلى الرسغ. الرسغ هو منتهى الساعد عند ملتقى الكف، يعني هذا الموضع هو الرسغ. كان كم الرسول إليه إلى هنا، وبعض أهل العلم يقول الزائد عليه إسبال في الإزار في الرداء من الإسبال المنهي عنه، شيء زائد. ورسول الله خير من تجمل وتجملت به الدنيا، فكان كمه إلى الرسغ. الحديث وإن كان فيه ضعف لأن فيه شهر بن حوشب، ولكن أهل السير يذكرون هدي رسول الله في الكم، كان كمه إلى الرسغ. وروى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. أي خاتم؟ خاتم النبوة على نبينا الصلاة وتم السلام. معاوية بن قرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه، فلما رأى الرسول كان يحكي لابن على الرسول، يحكي لابن: يا ابن الرسول كذا، والرسول علم كذا، والرسول يعظم الرسول عند ابنه من قبل أن يراه. قال ابنه: فكنت أظن أن رسول الله لا يشبه الناس رضي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما رآه أبي قال: أتدري من هذا؟ قلت: من؟ قال: هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فاقشعررت، وفي رواية: فقف شعر رأسي، وقف شعر رأسه إجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فأبوه قال له، معاوية بن قرة قال: فوجدت إزرار الرسول، إزرار زر قميص الرسول مطلق، يعني الزراير اللي بيزرر بها القميص مفتوحة، تمام. هنا هل الواحد لما يلبس قميص وفي زراير، هل السنة ان يطلق الزراير ولا يغلقها؟ على حسب ما انت محتاج. احيانا ممكن واحد يكون حران مثلا، ممكن واحد يكون في حر فيحتاج يفتح الازر حتى يكون يدخل هواء مثلا. اما الاصل أن تكون ملقة. الأصل في لبس القميص أو غيره مما له إزرار أن تكون مغلقة، ولكن رسول الله عليه السلام صادف أن معاوية بن قرة رأى الرسول على هذه الهيئة، إما لحاجة إما لحر أو غير ذلك، وكان قميصه كانت أزرار القميص مطلقة. معاوية بن قرة بقى عمل بهذا ظن أن هذا سنة، قالوا ما كنا نراه في صيف ولا شتاء إلا والقميص مطلق الإزرار مفتوح لا يغلق أزرار قميصه، وكان ابن عمر كذلك. فبعض الصحابة كان يتأسى بالرسول وإن لم يكن هذا سنة، يعني مثل عبد الله بن عمر، ابن عمر كان الرسول يعمل كده أنا أعمل زيه، سواء كان بقى سنة ولا ليس بسنة. رأى الرسول أيضا مطلق الإزرار، قال كان ابن عمر يعني محلول الإزرار، فقيل له قال رأيت رسول الله محلول الأزرار عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر إذا كان في سفر يتذكر أن الرسول نزل إلى هذا المكان في سفر، فنزل قضى الرسول حاجته يعني تبول مثلا ثم رجع توضأ هنا، فينزل ابن عمر في المكان اللي قضى في الرسول حاجته ويقضي حاجته ويرجع يتوضأ. هذا ليس من السنة، لكن شدة التأسي برسول الله عليه السلام. إن بعض الشباب يظن إن الواحد ما يمشي وأزرار قميصة أو ما يسمونه بالتيشيرت مثلا مفتوحة أن هذا من السنة، لا ليس من السنة، ليس من السنة. الشاهد أن معاوية بن قرة يا إخواني وضع يده على الخاتم، هو يعرف وكأنه من هيئة الحديث يعرف خاتم، ولكن أراد أن يستثبت، ورسول الله تركه حتى يزداد إيمانا. فلما رأى الخاتم، احنا ذكرنا في خاتم النبوة قبل ذلك أن خاتم النبوة هو مثل بيضة الحمامة أو مثل ذر الحجلة بين كتفي الرسول، وهو أميل إلى الكتف أو النغض الأيسر، وهو قطعة لحم بشكل الجسم ولكن بارزة بارزة، وحواليها شعر كما ذكرنا في صفة خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما لمسها معاوية بن قرة قال يا رسول الله إني أطب العرب، يعني أنا أحسن طبيب في الدنيا، وإني من بيت أطباء، أرني إياها فإن كانت سلعة بططتها وداويتك منها، وإن كانت غير ذلك أخبرتك. يعني ظن أن دي مرض أو داء، سلعة يعني زي الخراج، خراج يخرج بين الجلد واللحم ويحمل يكون فيه دم أو ما شابه ذلك. فمعاوية بن قرة ظن هذه أنها سلعة يعني خراج مثلا أو ما شابه هذا، فقال يا رسول الله أنا من بيت الأطباء وأنا أطب العرب أطب الناس، أرني إياها إن كانت سلعة أدويك منها، بططتها وأدويك منها، وإن كانت غير ذلك أخبرت. قال لا، إنما طبيبها الذي خلقها تبارك الله العظيم. إن دي مش مرض ولا ولا ولا سلعة، إنما هي خاتم النبوة، خاتم النبوة. فقال إنما طبيبها الذي خلقها وأنت رفيق، رفيق يعني إنسان رفيق، عندك رفق وعندك رحمة، لما رأيت بالرسول قلت أدويك أفعل كذا، أنا من بيت أطباء أنا يعني. هذا يدل إخوانا على أن المرء يعني إذا رأى بأحد إخوانه شيء يستطيع أن يخدمه يخدمه لله رب العالمين. قال فأدخلت يدي في جيب قميصي فمسست الخاتم. وساق بسنده الإمام الترمذي رحمه الله عليه عن أنس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم، توشح به يعني حطه على كتفيه على عاتقه. فيعني أحيانا ليس شرط الواحد يلبس الثياب، أحيانا ممكن يضعه على عاتقه وهكذا. الشاهد أن أنس بن مالك يقول خرج الرسول ويتكي، وهذا في مرض وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، خرج يتكي على أسامة بن زيد وهو يلبس ثوبا قطري. قالوا هذا الثوب القطري نوع من البرود، أحمر في خطوط حمراء، في هذا الثوب أو هذا البرد في خطوط حمراء، قيل يصنع في اليمن، وقيل قطري نسبة إلى هذا البلد قطر، ذكر ذلك بعض أهل العلم أن هذه الثياب كانت تصنع في قطر، الله أعلم. وساق قال انظر يا إخواني هذا الحديث نفس الذي ذكرناه، هذا حديث أسامة أن الرسول خرج ويتكئ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري توشح به فصلى بالصحابة. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، يعني بقول له أخبرني بحديث أن الرسول خرج وهو يلبس ثوب قطري، عاوز اسمعه بالسند بتاعه بسنده. قال فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال يحيى بن معين لو كان من كتابك، إن لما تقرأ من الكتاب أضبط وأحسن وأحفظ. قال فقمت لأخرج كتابي، فقبض يحيى بن معين على ثوبي ثم قال لي أمليه علي، قوله لي من حفظك معلش، لماذا؟ قال فإني أخاف ألا ألقاك. سبحان الله سبحان الله العظيم، ما أشد غفلتنا، أي والله، وما أعظم تضييعنا لأعمارنا. بل إني أخاف ألا ألقاك، ليه؟ يخاف أنه لما يروح يجيب الكتاب ممكن أجل يكون انتهى في هذه اللحظة، أو أن يحيى بن معين أجل ينتهي في هذه اللحظة، فيكون خاف أن فات حديث الرسول في هذا، لا طب أمليه علي وبعدين هات الكتاب. قال إني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه رضي الله عنه. هذا يدلك يا إخوان على شدة حرص السلف على العلم، ولا يضيع ثانية واحدة إلا في خير. النهاردة عندنا شبابنا، اللهم مهد شباب المسلمين واصلحهم، ساعات طوال بلا فائدة، ساعات، مش عشر دقائق ولا نصف ساعة ولا ساعة، الله يسترهم ويحفظهم ويهديهم أجمعين يا رب. وروى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، يعني إذا اشترى ثوبا جديدا لبسه جديدا، سماه باسم عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الكلام ده يكون في ذهننا يا إخواننا لما بتشتري مثلا سروال جديد، بنطلون جديد، ولا قميص جديد، ولا أي شيء جديد تلبسه، الله ينعم عليك، تذكر هذا الخير العظيم، تثني على الله ما هو أهله، اللهم لك الحمد أنت الذي كسوتني، اللهم إني أسألك من خيره وخير ما صنع له. إيش خير الثوب؟ إن الله يستعملك دائما أبدا به في طاعته. خير الثوب إن يكون نافع لك، كل واحد يلبس الثوب وما ينتفعش به. خير الثوب انك لا تفتن به، ما بعض الناس ممكن يلبس تيشيرت ما شاء الله شكله جميل، ولا بنطلون شكله جميل، يكون فتنه يقع به في الحرام او يفتن غيره وهكذا. وكذا واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وروى رحمه الله عليه بسنده عن انس قال كان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم الحبرة. الحبرة قال القرطبي سميت حبرة لأنها تزين، برد يزين، فهي مزينة تزين فيها خطوط حمراء، تزين بخطوط حمراء. وقال روى أيضا بسند عن أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان نراه حبرة، يعني أيضا ثياب حبرة، وهي تصنع من القطن. والرسول لما كفن قال أهل العلم كفن في برد حبرة، برد حبرة، والبرد هذه الحبرة لونها أحمر، وهنا جاء بالنص رأيت النبي عليه الصلاة والسلام حلة حمراء، فأخذ منها عدد من أهل العلم على جواز لبس الأحمر للرجال ما لم يكن فيه تشبه بالنساء وما لم يكن فيه مشابهة للكفار. وبعض أهل العلم كالإمام ابن القيم قال لا، إنما لم تكن هذه الثياب حمراء صافي، وإنما فيها خطوط، كمثلا أحيانا تلبس واحد يلبس زي حالتنا كده غطرة عليه حمراء هي فيها نقاط حمراء كثيرة ونقاط بيضاء كثيرة، فيقولون عنها غطرة حمراء أو شماغ أحمر مثلا يعني. فهكذا الإمام ابن القيم قال كان بها يعني أحمر، ولكنها ليست كلها حمراء، بها خطوط أخرى، ألوان أخرى أو أشكال أو لون آخر غير اللون الأحمر، والله أعلم. وساق رحمة الله عليه بسنده عن البراء بن عازب أيضا قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يثبت أن الرسول لبس حلة، حلة مثل الجبة يتجمل وتزين بها حمراء عليه الصلاة والسلام. يعني إخواني هذا الباب غلا فيه أناس وقصر فيه أناس. بعض الناس يظن أن يترك المباح الحلال اللي هو قادر عليه وقادر يشتري مثلا ثياب طيبة له، ربنا منعم عليه قادر يشتري ثياب طيبة وجميلة وحلال ويروح بها العمل ويروح بها لأضياف ويلبسها في البيت، يقول لك لا أترك هذا ويلبس ثياب مقطعة. هذا محرم. إن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده، هكذا قال الرسول لرجل جاء وعليه رداء رثة فقال ألك مال؟ قال نعم يا رسول الله. قال من أي أصناف المال؟ قال من كل أصناف المال، من الإبل والبقر والغنم والورق والذهب، يعني عنده من أصناف. قال يا أخي إن الله إذا أنعم على عبد نعمة إنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبد. إيش المشكلة؟ بالعكس، كلوا يا كلوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وفي المقابل بعض الناس يغلو في هذا الباب، هو يعني يستطيع لباس جميلة وطيبة وسط، لا يرهق نفسه ويشتري أغلى شيء، يقول لك أنا ما اشتريش إلا أغلى حاجة. طب مين اللي قال لك أن أغلى حاجة هي أحسن حاجة؟ لا، الناس يتفوتون، ممكن أحسن حاجة عندك تبقى بالنسبة لأني ما أقدرش عليه عادي، يبقى اشتري ما يناسبك ولكن بدون إسراف ولا مخيلة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام البس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. نعم عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمال مليتين كانتا بزعفران. أسمال يعني ثوب خالق جدا، مليتين يعني إيه؟ تصغير ملاءه، ملاية اللي يلتحف بها، وكانت مصبوغة، كانت مصبوغتين بالزعفران، جعل النبي يلبسهما حتى إيه يعني اللون بتاعهم الصباغ بتاعهم اتمسح من حبي لهم عليه الصلاة والسلام. وساق السيد رحمة الله عليه عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإن من خير ثيابكم. وأيضا روى عن سمرة بن جندب قال البسوا البياض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم عليه الصلاة والسلام. يبقى الرسول قال البسوا البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، فأمر بلبس البياض ورغب فيه وحث عليه. ويجوز كما ذكرنا لبس ما غيره من الألوان سواء أحمر أو أخضر أو غير ذلك، إلا أنه نهي عن الثوب المعصفر للرجال. المعصفر قيل هو المصبوغ باللون الأصفر، اللون الأصفر الزاهي الذي يكون فيه شبيه بألوان النساء. وختاما قال روى بسند عن أم عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. مرط من شعر أسود يعني كساء واسع وهو لونه أسود. يبقى الرسول الآن لبس أسود، لبس أبيض، لبس أحمر. والحديث الأخير قال المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، ضيقة الكمين. وهنا حديث أنا نسيت أقرأه، ألا هو حديث أبي رمثة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، هو حديث صحيح. يبقى هكذا الرسول لبس لون أخضر، لبس لون أسود، لبس اللون الأبيض، لبس اللون الأحمر، ما في إشكال أي لون، ما لم يكن فيه تشبه بالنساء وما لم يكن فيه مشابهة للكفار. نسأل الله أن يبارك لنا في هذا الكتاب وينفعنا به ويحيينا على سنة رسول الله ويتوفنا عليه يا رب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ختاما يقوى معلش في ربع دقيقة، مسألة اللباس ترجع أيضا إلى عرف الناس في البلد اللي انت فيه. يعني عرف البلد في إخواننا، عند إخواننا في السودان لباس غير هنا، هنا عرفهم يختلف عن إخواننا في الهند. فكلمة جليلة قالها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يلبسون الأزر والأرضية، ماشي، ولبس الرسول القميص، ولكنك إذا كنت في بلد يلبسون الأزر فلا عليك إذا لبست مثلهم. يبقى الواحد ما يجيش يخالف أهل بلده، مثلا في البلد يلبسوا الجلباب، ما يسميه الناس الجلباب هو قميص مثلنا الآن، هو يأتي يلبس شيء غريب غريب عنهم، لا، وافق أهل بلدك. فإذا كانوا يلبسون إزار، يلبسون مثلا القميص والبنطلون، إذا كان القميص واسع لا يشف جسم العورة، والقميص ما حلال ليس لا مانع منه، ولكن الأحب والأحسن القميص الذي كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما ذكرنا، فهذه مسألة العرف له فيها أثر، فلا يخالف الواحد العرف الناس الذي يعيش معهم حتى لا يتهم يعني يكون شهرة يشهر بنفسه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.